بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أي أكثر بكل اسم مثلات أقدس المسمى بهذا الاسم المقدس يقوله بكمال الإنعام ومادينة أو إرادة ذلك تؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التقرب وبإيثار هذين الوصفين في بين المبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها باسم الذات وغلبتها من حيث إصرارها على أقدارها وعدم انقطاعها وقدر الرحمن لأنه علم في القلب أو كالعلم من حيث أنه لا يوصف ضد غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي الذالك في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره. وأدخل بها تأسيا بالكتاب العزيز وعلم بالحديث كل أمر في ذلك لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر أي ناقص البركة وفي رواية بالحمد لله ولذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميع أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصل بكل كمال على كمال. الحمد لله رب العالمين وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى أولا وآخرا نهي لنا هذه الفرصة المناسبة فيها نحن داول الله الحمد والمنة بالتوفيق والعصمة نستأنف دروسنا العلمية الجارية مع مطلع هذه السنة الدراسية والأخوة لا سيما ملازمون بالدرس وعدناهم غير مرة أن درسنا هذه السنة إن شاء الله سيكون في علم من علم الغاية ألا وهو الفقه وأعظم العلوم يشرفها بعد توحيد علم أحكام العديد. والعلماء ما تفاضل ولا تنافسوا ولا انقرأت عقولهم ولا تنافر قصبهم حقيقة إلا في الفقه فالأمة أجمعت على ما في العقيدة من صواب ولله الحمد عليه السلام فهذا شك قالوا لا فبادي من بل يتفق الله جميعا يعني يقول عذرا تمت أخطاء منهجية حتى في الطلب في جملة إلا من سلمها الله سبحانه وتعالى ويقول من خطأ بمكان أن طالب العلم أو أحد من العلم أن يشرع جواب المسيدة في كتابه مباشرة قبل أن يبين معالم التمدد لا سيما النظر الحمد لله لا سيما النظر الحمد لله فنحن الآن والجميع يقومون وسنقرا اقرا وشرح ودرس في كتاب الروض أن يؤمن ذلك فأحببت أن أقف وقفة بسيطة مع التمذهب والفقه من ثم نعرج إلى الإمام أحمد من ثم نصل إلى كتب الحنابلة ورجال الحنابلة ومناهج الحنابلة في تصانيفهم وفي تصانيف أفعالهم وتخريجاتهم من ثم اتضح حقيقة الكتاب الذي بين يديك ليس من حتى أهل العلم ذكروا أن تمت يعني أمور عشرة العاقل ما يطالب العلم العاقل لا يشرع ولا ينص كتاب ولا ينظر إليه ولا من يقرأه ويعلم حتى مر الأمور هنا أن أعرف الغاية والثمرة ومنهج المؤلف فأقول اتق الله جميعا. المذهب أو التنجي الجميع أخذ مساحة فكرية أقول ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقام الصحابة بنشر هذا الدين على السلام والسلام وحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في التمذهب شيء فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر ما حمل أبو بكر أحدا من أصحابه ولا من أعامة المسلمين أن ينظر إلى أقوال أبي بكر قبل أن عمر قبل من أولادين هذين الإمامين هذه واحدة وكان الناس بالسلامة كل منهم يسأل من يثق بعلمه حتى بعض لما تقرؤون أن يحرم كان يتبع الفتوى كما صح من باب الورع من علماء الله في الدعوة من باب الورع ليس إلا بما هو يعلم أن كثرة من الصحابة سوف يقومون بهذه يعني الثغرة من هذا يعني يلقى الله مثل كفاف خاصة العلم لأنه يقع عن رب العالمين فإذا توقفت الفتوى على إيمان وطالب العلم واجه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن ماجه من كتم علما ألزم الله بالإيمان من نار يعلم بالله فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحد إلى مذهبه ولم يختط طريقا في التعامل مع أحاديث الآيات القرآنية البتة ثم أتى التابعين تتابع التابعين حتى وصل ما يسمى التمدد عند الأئمة الأربعة ابتداء بأبي حنيفة رحمه الله المتوفى سنة 50 وبعده الإمام مالك المتوفى سنة 89 وبعده أيضا الإمام الشافعي المتوفى سنة 400 وبعده الإمام أحمد المتوفى سنة 41 هؤلاء ما عرفوا حقيقة ولم أحد منهم يدعو إلى مذهب ولا إلى قول أنت ولا يمكن ولا يحتاط مواقف الإمام مالك والإمام أحمد كان منها لكن باختصار لما في زمان أي في منتصر القرن الرابع خل العلم لقصرة الهمم والرغبات فتخاطر الناس واحتوش هؤلاء الأئمة فما زالوا يؤمنون أقوالهم لا يوجد أن القوم كانوا يدعون إلى منهج عندهم طريقة اخترتوها فأنت تسمع عن أصول مذهب الحنبلية لما أحمد لم يدعو إليها ولم يصير يده ولكن مع تصاريف مساوى الإمام أحمد واستقراء مساوره إلى استقراء أقوال الإمام أحمد خرج الأئمة بأصول لهذا الجماع وعلى المتمذهب إن أراد أن يكون حنبليا فعليه أن يتمسك بنفسه هذه الأصول لأن هذا عبث وأن هذا كلمة يقول المعركة إلى الكلام لما قامت بين ما يسمى منهج المحدثين منهج الفقهاء حقيقة تقامت يغضب الله يعني شرارها ونارها ويأكل الله تعالى غبارها بقلمي الإمامين هذا المشرق والمغرب الخطيب البغدادي الإمام الجبل في كتابه الثقيل المتفصل على كتاب مهم جدا وكتابه هذا حافظ من المشرق المتفصل سنة 463 وقرينه وعقريه هو حافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم بفضله المتوفى نفس السنة 63 بعد 400 وأنا أوصي نفسي وإياكم أن يقرأ طالب العلم قبل أن يقرأ الفقه يقرأ جامع بيان العلم فضله فإذا حين منا الآن خرج في تحقيق الأشكال الزهيري في مجلدين جميلين يبين حقيقة التعامل يقول المثال كثيرة جزاز عظيمة وكيف أبقى الأمن هل بس وهو المجرى لا بذكر مع خطوط يعجبون لي كيف تأس ولربما نخرج لنا قدمات خطية أفضل بكثير من أن نبدأ في هذا الكتاب والكتاب إن شاء الله إحنا يعني نكرم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى فيقول ما يسمى أنواع الفقه ليس باختصار الفقه فقهان فقه شرعي وفقه بدعي ونقف عند البدعي عياذا بالله وهو فقه أهل الرأي المجرد من الدليل يعني الدليل وكان الأئمة الأعلام ينهون ويهجرون ويرجعون ويجرون أهل الرأي أي كان علماء أم كانوا دون ذلك وما يسمى فقه الرأي وهو أن أحدهم يقوم على الرأي كما يسمى هو العقل وعند السلف الرأي هو يا مشايخ غير القياس غلو في القياس حتى أن الأئمة تراسيم الإمام الشافعي وإمام قاسم يستحسن فقه الشرع فلهذا من أصول الإمام أحمد بن حنبل في المذهب وجعل القياس الخامس الأصل الخامس وجعله له ضرورة ليس هو القياس الجاري في مصطلح الأصوليين مؤخرا لا القياس الذي عليه المتقدمين للأسف هذا ما يسمى فقه الرأي ثم فقه التعصب المذهبي وهو أن يجعل الواحد عياذا بالله إماما في المذهب كما يجعل الواحد منا نبيا في هذه الأمة معصوما لا يلتفت إلى قول لأن قريبا من الله ما قاله الإمام فهو القول وحين ليس لما تسمى بعض أهل العلم للأسف الآية مستفدة يعني في مثل بعض من ذكر ويرثو على الذاكرة أن الحسن القرطي الحنفي لما قال قولك فعلم طرف هذا لنا أقوال كثيرة وحنا نبدأ طرف عنها لكن نذكر بعضها. يقول كل آية تخالف ما عليه الأصحاب إلى تجعل لك الإمام الأصحاب فهي إما منسخة أو مؤولة. وكذلك كل حديث يخالف ما عليه الأصحاب فهو كذلك مؤول أو منسخ. هذه الحقيقة يعني معرة وقتية من لا يرتد عليها إذا وقع فيها رياض صاحب المدارس المالكي وإذا الشافعية وأيضا شيخ الإسلام الهروي فهم منازل السائرين أنت تخدم بيت الشعر لأجل أنسى أنا أقول أنا حنبلي ما يحبوش وهم أمر توصيف للناس أنت حنبلي من يتابع لها يا شبه حقيقة مؤخرا أصار بقرى الحاشية على الجلالة. يقول كلام من قرأ الجبيل وغفر الله للجميع. يقول لا يجوز تقريب غير المذاهب الأربعة لا يجوز بحال من أحوال. ولو وافق قول من المذهب قول رجل آخر ولو وافق قوله قول اتحاده أو آية أو حديث فلا يجوز. ومن خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضل وربما على استبراح منه وربما أداه وخروجه إلى الكفر. وليس يقف عند منتهي الخلاف الفروعي بل قال قولته هي التي يعني تقشعر عندها أبدان الفقهاء والعقلاء المؤمنون. لما قال واعلم أن الأخذ بظواهر النصوص أو قال ظواهر القرآن والسنة من أصول أهل التأمل خاصة النبي عنده مراق كتب العقائد يفهم الكلام هذا. الشيخ الأمين في أبي البيان حقيقة توسع في الرد عليه وعجينا في أبواب حسنك جعلها أصولية وعقادية منطقية وفقهية. فإذا تصاول أصبح هباء منثورا بين سطور هذا الإمام الجلد الحقائق. وشيخ الحنابلة المتأخرين سنة التسعة من هذا الهادي رحمه الله في مليون جولتان عن كثير من كتب الأحكام ذكر منه هذا الكلام وقلنا ينبغي لكن طبعا أنا أقول عابر القوم عدوهم لا لشيء. هذا تكلم لماذا اعتمد اللقب فأقول أنواع الفقه كما قلت سباعا من هو البدعي والنوع الأول عياذا بالله وهو الرأي فقه الرأي وأيضا فقه الثاني فقه التعصب المذهبي والثالث فقه العصري البدعي وهو فقه التيسير. وهؤلاء فرق المعتزلة الإسلاميين عياذا بالله أهل العقل هذه يعني لماذا ظهرت حسب الدين بشيء وليس لها يعني أثر في علم اللهم بنوت واقعية فيسمى فقه التيسير. أما الفقه وأنواع الفقه الشرعي فأنواع أول فقه التوحيد فقه التوحيد في دخل به العقيدة لك العقيدة يسمى الأصول والشريعة والسنة. وهذا الفقه ليس لأحد عقيدة مستقلة ولا لم يدعو أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة أحدا من المسلمين لا بإيماء ولا بإيحاء ولا بإشارة ولا بنص ولا إلى عقيدة. فمعاذ الله أن يكون هذا إلا أنسى حتى الإمام عند البخاري الحمد لله الإمام الشيخ الطبقة رحمه الله في كتابه السنة لما حمل الناس على كتابه يسرب وأنب كل من خالف ما في هذا الكتاب المستوى المثبوت ما وقف على كتابه. وما أذكر يعني كتابا معروفا بين الجميع كتاب الوقتية عقيدة أهل السنة والجماعة. إحنا ما أخذنا وسلف الأمة أول الذين يعني عقل ابن تيمية يعني توفي سنة 28 دار السبعمية رحمه الله إلى الآن ما قال بأن ابن تيمية بقلمه من الله بما قال معاذ الله. ولكن ما ذكر كلمة ولا حرف في الجنة إلا وعليه السلف إما آية وإما حديث وإما عليه جماعة السلف. فما حتى ندعو بلالة العقيدة هذه السنة والجماعة ثم يرجع رحمه الله ولا ينسى ما كان في عقيدة ولو من خطأ الآن رغم نفسك العقيدة ثم أو عقيدة خلان على من الجبل يا أقول للأسف يعني هذا لعله يعني إنسان من خرج الآن أطار مغلفة علمية عقيدة فلان السلف الإمام سبحان الله إن أصل عقيدة العلماء الأمة السلامة والسلفية بما أن مصادرهم ومصادر السلف وانطلاقاتهم سلفية يمكنون أن أحد من يسميه معصوم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يتكلف يبحث تبعات الأخطاء رجل الإمام من سلف الأمة الذي قام وانظر وبد عن الإسلام ومات وهو يقدر وهو يبد عن سلف الأمة وعن عقيدة يبدأ الإنسان في دبر الزمان يبدأ يشهد يقول وقفت على سلف كذا سلف إسلامية لعله كذا يبقى عقيدة الكلام أقول ما يجوز هذا الذي يأتي بالسلامة إلى هذه الساعة السلامة لأن فجر له ومن جنتنا ومجنتنا وملاذنا بعد الله في وجه أهل البدع ابن المثال البسيط ابن عبد البر رحمه الله إلى قول يعني يكفي العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى لما ذكر ترجمة الذهبي في السياق ترجمة ابن عبد السلام قال ذكر الكتابين وذكر بلفظ آخر ذكر يقول ما طاب في نفسي حتى أقتنيت المحلى للمحزن جميل ابن قدامة قال وثالثها التمهيد على كلام الذهبي التمهيد ابن عبد البر ورابعها السنة الكبرى بالبيهقي ثم بعد المعاصيين أخي زاد ذاتها وأنا شئت إذا كتبت الكبيرة فأقول هذا يقرر الذهبي في تاريخه أن ابن عبد البر إمام أئمة السنة ولا شك ابن تيمية كان يقف بكلامه والله على بيوت البدع وعلى صروخ البدع يعني يجعلها طاعا صفصفا في كلام ابن عبد البر ياتي انسان يقول رحمه الله عقيده ابن عبد البر ثم يذكر بعض اخطاء العقيده وزياده ثم لا العدو يبدو الامه بالسلامه نعم اذا كان ثمه انسان يتهم يتهم انه مؤيد انه جهمي انه كرامي انه كلابي انه اشعري فله ان يكتب عقيدته لا ليحمل الناس عليها ولكن يدفع ما قيل حول الرسول أو آخر رجل له قلم سياس وإمام وكتب صار من الركبان وهذا الإمام يعني بكثرة قراءة كتبه وهو خلق وهو تدريس وهو بس للبدع يريد من العاقل أن لين عقيدة وهو حاجة منها بعدل وإنصاف ورحمة يرحم المسلمين يكون مشكل أقول فقه العقيدة ما مثل أحد منه يعني فرض إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الكتاب والسنة فقال منه لم يجمع على عقائد ما نعلم أن أحدا من شرع الأمة اختلف في أصل من أصول العقيدة أمور قضية فردية يعني خفية يصيبها غيط في الفنون عند بعض العلم لا الله أهل السنة يخطئون ولا يفادون أهل بلا يفسقون ويبدو أن ربما كثيرين عيال من الله هذا الله هذا من يجب فأقول على الفقه لا يجب أن نبي الله أنا على عقيدة ما نحن بل سبحان الله يعني استقراء استقراء يعني قطيع وقاصر كل من ندعى أنها لم تهد الإمام أحمد وخطرها في كتاباته لن يفتق في هذا سجان بن حسن لا بحسن أشعر إسماعيل بن علي أشعري لا سبحان الله يعني ما هي نقول أولى العقيدة السلفية التي عليها الصحابة والتابعون هذا التابعون وتفهم عن أفهم السلف يعني لهذا ما نقول الله فلان مكلف لا فالإمام ابن تيمية لما نظر في الواسطية قال هذا عقيدة الإمام أحمد الشافعي قال ما من قال بهذا لا عقيدة أحمد ولا الشافعي ولا الإمام مالك ولا أبي حنيفة ولا الأوزاعي ولا الثوري فهمنا هذه عقيدة الصحابة والنبي عليه الصلاة قال لا أقول عقيدة الإمام أحمد لا هذا قال نعم الفقه الثاني فقه الأحكام العملية المقطوعة العلم المهم الضرورة مثل الصلاة والزكاة والحج ما ينبغي أن يجري فيها التقليد وتنزل الآداب وتنزل وتنفذ القلوب يوم يقول قائل والله مذهب أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة في الصلاة الوجوب ولا ماذا بيوش من أحمد ولا ما مال هذا أشياء لا لا لا يجب فيها التمثل ولا يجب فيها التقليد بس يقول الله دليل الصلاة والسنة لهنا قلت الله أمني لكن لما أكتب ومثل أحمد ومثل الإمام مالك والشافعي هذه ما يقرأ هذا وليس هي تقريب. النوع الثالث هو فقه الإمام المجتهد. الإمام المجتهد الذي له يعني تصاريف بالتعاون عن أدلة بعد ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني في القرآن لمفهومه من فقه ونصفه من سره والسنة بفقهها ورجالها وموالا وعليها ووريها واشتالها وصوحها واللغة وحد كل ما يسمى من شأن عرف الاجتهاد. هذا له تعامل وهذا يذكر مثلا يعني الأئمة الأربعة مثلا كثر أثبت الأئمة الأربعة هذا يسمى يعني كما حقيقي لأنه ذهب لما نحن بالتعامل مع النسيس بحكم استقرار الأصحاب من تخارجه كذا وكذا. النوع الرابع الآن الرابع هو أصحاب الإمام في التخارج يفرجون منافذ الأحكام على ما ذهب إليه الإمام في تخارجه في أصوله يسمى التخريج والاحتمالات والأوجه والطرق هذا نوع وهو المشتره عليه العمل الذين على هذا هم أقل من قليل يهدون على قائد فإن شاء الله نبقى عن طبقات المذهب الحنبلي إلى ابن تيمية ثم ابن تيمية رحمه الله في الريض والمبنى. الرابع هو الذي يحفظ مذهب الإمام يحفظه إن حفظ سطر وإن حفظ سطر يفطر بمعنى يعني القوة الفقهية يعني يعلم ان كلام الإمام أحمد فيه مثلا الطلاق والرجعة او كذا كذا فهناني ينزل له مباشرة يسمى قوة فقهية او قوة شارع سنه كيف يسمي انا قوة فقهية عندي تمام الرياضة يبحث ثم يعرف كلام الإمام ويعرف ان هذا من منصوصات الإمام او من روايات ثم يبحث أنه متصل أنه مجرد كلام يعني كان قبل هذا الرواية الإمام أحمد أو ما استقبل كلام جزاء أو من انتصاف الإمام أحمد هل وقت تحتاج هل ثبت هذا هل من الذي قالها لأي سند وعلماء الحنابلة المتقدمين جدهم ما أخرهم عن هذه الشيء المستقرات إلا أنهم كانوا يتحدثون عن دقائق ما يعني يعلق بالإمام أحمد هل هو سند صحيح وهل له ناقص وهل له مطلق ومقيد هل له مخصص وهل مجرد أنا أقول الإمام أحمد وتتسج على الأئمة الأربعة. ثم نذكر أن بالنسبة لأن هذا الأخرى نختصر الكلام عشان إذا إن شاء الله يعني كان في الموضوع ما يدرون فيه ثم نذكر يعني أقسام الناس بالنسبة للعلم على قسمين مجتهد ومقلد. ما يفرض احد عن هذين القسمين اما ان يكون مجتهدا او مقلدا. والمجتهد مجتهد مطلق عند الشعار مطلق ذكرنا جاءنا طرفا من الكلام هذا ومجتهدا في مذهبه مذهب غيره مذهب امامي او مذهب اما عشق غير امامي لهذا لم تكن حالات ان شاء الله اذكرها في لما ذكرنا اصحاب الامام احمد. هو مجتهد في نوع من انواع العلم. والرابع مجتهد في مساله من مسائل العلم. والذي عليه جمهور الاصوليين وسلف الامه ان الاجتهاد يتجدد. هذا الصحيح. من لا يرى ان الاجتهاد يتجدد اذا الوزن قال اكثر. لكن تقريبا جدا ولا شك في هذا. اما التقليد فهو اثنان جائز وممنوع. ثم بعض يسميه اختياري واضطراري. الاختيار هو ما عليه العامه الذي ليس لهم يعني رغبه ولا ارض في الطلب والعلم. هؤلاء يعني يعبرون صواب الامه على انهم مقلدون. يسال العام من يشاء بما شاء وقت ما يشاء ما يتخيل ولا يتكلف ولا تحال الفتوى لرجل من آخر ولا يحمل أحد أحدا على إمام دون آخر أو قول دون آخر ولا يحمل من يسأله الأمة ولا عرفناه إلا في الدولة العثمانية لما حملت أمين صواب المسلمين من كان تحت جناحها على المذهب الحنفي وبدأ أجنب الفقه والخلل فيما يسمى العلم. الثاني اللي لم يجوز التقليد فيه إذا ضاق الإنسان الوقت، قد يكون طالب علم أو إناء أو مجتهد يضيق به الوقت فليس له إلا أن يقلد فلان من معنى في علمه وأمانته. فهو عنده قوة اجتهاد وقوة علم نفحة تتوقف غير لا لسوء، لربما العبادة ضاق وقتها، لربما النازل حان أوانها، فليس يقلد. فهنا الصحابة ما أحد يشك أن جمهورهم فقهاء وعلماء كانوا يرسل بعدهم لعبة فهي الدرجة هذا واحد. اثنين من عنده القصور الثلاثة، من عنده القصور الفهم، ليس يعني ناقص عقل ولا ذي يعني علة، لا قصور يعني قلة صلاة، لم يحب الأدلة والسنة وآلة الاجتهاد، هذا ما عليه سواد علماء الأمة وحسبك بمن دون من طلاب العلم، حسبك بما نحن في دبر الزمان. يعني مما نتصدى حقيقة صلحات الفقهاء، يجب الفقهاء كما يقول ابن حمدان في المستشفى 5600 في أدب المستشفى يقول هؤلاء انتهوا إلا قليلا، يقول هؤلاء انتهوا إلا قليلا، علما أن في هذا الزمان الاجتهاد أيسر عما كان. قال ليكون الفقه والحديث دينينا وجمعت آلة الاجتهاد، ولكن بما أن الفرض كفاية أهملوه الناس فملوه ولم يعقدوه ليسعوا. انتهى تلك أمة قد خلت لها من خصوص مثل ما قتلتم الأصلين عما كانوا يعملون. هذيك انتهى كل ما نعلم الآن سيتكلم عنه مقدودا. النوع الثالث كما يقولون ما تقيدون نسبة ها؟ قصر فيه يعني لماذا نقول الثاني جميع وقت هذا كلام يتوقع لدينا العلم أن اجتهاد الأئمة الأربعة ما يثمن عن اجتهاد الأئمة، أقول اجتهاد الأئمة الأربعة أولى وأصدق وأخلص وأنفع لأن تثمن اجتهاد ولا أنفسنا تقوم بهذا. أحد يقول لا والله كما يقول بعضهم هم رجال نحن رجال أدى مما لدى به الأولون، هذه دعوة عريضة ولهم ضوائب ونعد التعارف معها ما أنتجت ولا أقامت فقه ولا دفعت بداية من بالله. أما التقليد الممنوع هو التقليد هنا بعينه لا يصير المقلد لغيره وما يستمر تعصب المنهج، هذا ما يجوز حرام ينجز حال من أحوال. تقليد آخر الذي عنده آية الاجتهاد يقصد يعني لا يلزم انه يجتهد عارف في جميع فنون العلم لو لم يكن الا عالما فيما في مسألة او حنا بنزل على يدي العرق بطول الصلاة وفيها مسائل وفيها يعني كتب وفيها فانا خطا طويل العلم او طالب العلم استطيع ان افهم المسألة وعندي ساعة من الوقت يقول ما يلزم تقلد انا استعجب لربنا تقلده ايش النعرف قد تكون هذا يمكن من يقلده. ويقول ابن عبد البر في جامع بيان علم فضلهم يقول اجمع علماء الامه على ان المقلد ليس عالما متخبل الاختياري ذكرنا على الجاهز يعني من اضطراري فيما يذكر راق به الاخوان الاخوان ترى من العلوي الملاءات قالوا لا اختلاف التفهيم من هذا بعد الدرس اي مال اجمع فيقول أن المذهب الحنبلي سنقهم على الإمام أحمد بقضاءات التطويرات ثم نعرج على الأصحاب ثم على الكتب الحنابلة باختصار ونعرف مناهج الأئمة الحنابلة حتى الإنسان من يحمل الروض المرضى يعرف يعني حتى لما تأتيه مسألة يعرف أي كتاب ترى يبقى عليه ماذا سمها كتاب ما هل ذكر ونعرف أنه كتاب فلان لا ينتظر مناهج الحنابلة خاصة حتى تتعامل مع القول. خلينا نحن هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال يعني ما يحتاج الكلام معروف الإمام أحمد، لكن هناك وقفات يعني ابن أسد الهلالي الماتوني ثم الشيباني الماتوني سنة 64 بعد المئة، ومن من يعني دقق وجعلها في يوم 20 من ربيع الأول إلى 23 أن صفة كانت 41 بعد المئة سنة رحمه الله شرف الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة. ومنهم أيضا من تحرى وفاته وهو هذا شبه متفق عليه أنه في ربيع الأول في 12، وهذا فيه شبه ومقاربة لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمره إذا جمعنا هذه الفرق بين الولادة والوفاة قرب الثمان و70 عاما سلامات إلا 8 أيام. فهذا كان أجداده وأهله في الجنة كانوا في مرض في فرسان، فحملت به أمه فعادت ولده حاملا أكرمك الله إلى قاعدته ومسقط رأس أهله بغداد. فهم بركة الأماكن العلمية مثل الشاذلي من يطر على مكة ناحية الإسلام، أم أحمد هكذا. وتربى الإمام أحمد رحمه الله يتيما لم يرى أبا ولا جد، لكن لم أرى أبا ولا جد، ولم يتزوج رحمه الله إلا بعد 40 بعدما بلغ 40 عام. والسنة التي نسمعها أن ترك بائع ظهر العلم الزواج إلا اختلاف العلم وانفراد العلم، هذه حقيقة من الغازات الصوفية وليس من الدين بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالزواج، وعلماء الأمة جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه إلى هذا الزمان إلى قيام الساعة عليكم السلام متزوجين، ولم يكن ثمة الزواج ولا شك لطالب العلم أن يكتب ابنتين لما ترك الزواج لهذا الشيء ليتفرغ بالعلم. هذا من التبتل المذموم البدعي. فلم يتزوج الإمام أحمد بفقره لأمر هو أعلم به من المسجد من غيره إلا بعد 40. وقال أن أمه ولا شك أنها سعية بنت ميمونة توصل إلى أمها إلى جد أمها عبد الملك. وتزوج بامرأة عربية أصيلة وهي عداد بنت الفضل أم أبي صالح أو أم صالح عفوا ابنه. فتعجبون لما قلت أن صالحا ابن الإمام أحمد هو أكبر من أخيه عبد الله بعشر سنوات، إلا أن الإمام أحمد يكنى بأبي عبد الله ولا شك هذا، ولهم يعني تعليلات إما أنه كان يكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج، وهذا جاري العادة واضحة في هذا أن الإنسان يكنى بل من السنة يكنى وهو صغير إلا بدا له شيء يسمي ابن أبو اسم آخر أو بنفس كنى وله ذلك. ولم يختلف مع عباسة بنت الفضل 30 سنة في كلمة واحدة، لم يختلفا على كلمة واحدة. وهذا ينبغي لطلاب العلم أن يكون يعني الإنسان ترى لما يقول الله الزواج عائق أو يقلل أو شيء، لأنه ما ينفذ مع التعاون مع الزوجة فيه خلل ودخن وزغل فيحمل الزواج تبعات طلب العلم. ولكن الإنسان إذا خيركم خيركم بأهلي وأنا خيركم بأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم عند أحمد الكلمة لا يجوز. فأقول يقول العلم إن لا أقل بما نحن بنه 30 سنة لما نسترجع عباس بنت الفضل في كلمة واحدة، ولم تنزل له سوى صالح ابنه. ثم تزوج بعدها بنت عمه بنت عمر ريحان، فكانت صالحة رضي الله عنها وكريمة وأنجبت إلى عبد الله حسن. ثم ما تزوج ولا تسرى على عليهما حتى في حياتهما. فلما مات السيرة ريحانة تسرى بجارية اسمها حسن وأبناءه الثمان كل منها يعني أبناءه أسر أبناء الإمام أحمد أسر صالح وعبد الله والحسن والحسين هذا يعني يقول يعني يقول العلم لما ولد توأمان كما طالت من حلفاء هلك روحهما يعني مات كما يقولون لم نقل صالح وعبد الله والحسن والحسين إن الحسن ومحمد وسعيد وزهير وزينب وفاطمة فرضي الله عن الجميع لما تقرأ بعض أسئله هذا العجاب لكن أبو عبد الرحمن عبد الله يا صالح أبو عبد الله فأمن أمه ولم تلد إلا يحفظ للمسلمين المسلم الديوان الإسلام هذا الإمام عبد الله عبد الرحمن تقع إمام ذكر الذهبي تذكر هذا العجاب أنا هذا الرجل هذا ما نحن باختصار وكلام في حقيقة جميل جدا وخير من تكلم فيه الذهبي شو الحيث المناقب ولكن حقيقة الذي جمع مال الإمام أحمد من مناقب وشمائل وسيرة وكتب ورجال وينطق طالب العلم يعني مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي من أجمع كتب السير في مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي رحمه الله فأما المذهب الحمد لله ما شاء فبدأ بمراحل مرحلة ما يسمى مرحلة مثلا النشوب مثلا ابتداء تأسيس بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل ولم يكن ثمة أمنها ولا أمل أحدا قوله أو فقهه أو رأيه أبدا لا ما كان يملي إلا أحاديث نبوية حسنة بل لا صح عنه الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما هذا الكتاب أبو حنيفة له كتاب ومالك له كتاب وهذا الشافعي له كتاب وهذا وهذا يشتق من هذه بدعة بدعة حتى بدعة ما هو لا هذا شيء ما عرف السلام فهي سنة 41 لهذا المسلم رحمه الله فبارك الله في علمه وفي فتاويه فانبرى طلابه جاء من أبنائه وطلابه ويسمون الأصحاب طبقة الأصحاب فدولوا أقوال وتنافر وصار من الركبان فقيد الله للحنابلة أيها الحنابلة حنبليا صغيرا يسمى الحنبلي الصغير يسمى ابن حنبلة الصغير على ذكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاء هذا حسن من حسنات المذهب جمع ورحل إلى كل من صاحب ورافق أو سأل الإمام أحمد فجمع أقوالهم في كتاب سمى جامع مسائل الإمام أحمد كلام خرجت من الرسائل بس ما هي كاملة المتوسطة كانت 11 بعد 300 هذا الإمام الجلل فهذا الإمام ماذا؟ يعني أخذ منه العلم إمام جبل مثله وهو شيخ الطبقة وهو خاتمة المتقدمين أبو عبد الله الحسن بن حامد من تذكر سنة أربع أو ثلاث بعد 400 أنا أبو الحسن ومن كتبه الباقية في هذا الزمان تهريب الأجوبة له كتاب تهريب الأجوبة في مقدمات على مدى الحقيقة الجميلة هذا من تذكر سنة ثلاث بعد 400 إمام جبل ثم نقول التفق أبو القاسم سمعي عمر بن حسين المتوفى سنة 34 بعد 300 لتمويل الخلال وهو عبد العزيز ثم غلام يعني سلسلة أحمد ثم أصحابه ثم وصلت الكتب إلى من هذا الخلال أحمد بن محمد بن هارون وجمع مسائل وأقوال الإمام أحمد ثم أتى تلميذه عبد العزيز بن جعفر بن دارا ها توفى سنة 363 فأتى وحاول أن يهذب ما هذبه هذا الإمام ثم التقى به وهو صاحب الطبقة الثانية صاحب الأصحاب أبو القاسم عمر بن حسين المصاحب الخرقي صاحب مصطفى الخرقي أنت عارف إنه هذا الإمام جمع الأقوال لا جمعها لكن بين يديه فهذبها وقربها وجعلها على أبواب الفقه وله يعني حقيقة متأثر بكتب الشافعية وهذا لا شك فيه. وانخلق المتوفى سنة 34 بعد الترمذي رحمه الله في كتابه المعروف اسمه المختصر ومسجله مختصر مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فأصبح الآن على أثناء يعني الكتاب والطلبة العلم مختصر الصرفي وحفظ هذا، فجمع الكتاب هذا ثم شرع في شرحه وشرحه في عالم الغيب إلى الآن يعني ليس إلا فبقيت، وثم شرع بعد ذلك من تلميذه وخرق منه هذا الإمام الجبل أبو الحسن كما قلنا أبو عبد الله الحسن بن حامد من سنة 340 جاء تلميذه تلميذ أبي عبد الله وهو القاضي القراء أبو يعلى يعرفونه جبل حتى هذا يعد ساق الخلاف بغلام الخلاف وشيخه فصرف غيره أصبح من يعد من المجتهدين اجتهادا مطلقا هذا القاضي عفوا أيضا حتى أبو عبد الله الحسن بن حامد يعد من هؤلاء لكن قاضي بتفاريق كلامه وكلام أهل العلم يطلقون على أنه من المجتهدين اجتهادا مطلقا. ثم بدأ الفرق لما ألف المختصر بدأت الشروح ومن خلالها واجمعها شرق أبي يعلى إلا أنه رسول محمد بن حسين أبي يعلى هذا رحمه الله المتفى سنة 58 بعد 400 يقول كثير من صباح لسنة ابن مدران المتفى سنة 36 بعد 200 الألف يقول اعتمد ابن قدامة رحمه الله المغني على شرح أبي يعلى هذا من أعرفه لكن وقفني عن هذا الله أعلم. فشرح الميل المفتقر الخرقي شرح عجيب بس قبل أن أدخل في كتب الكتب عشان أقول كتابنا إلى كتابنا رواه الأربعة نذكر طبقات الحنابلة طبقة المتقدمين وطبقة المتوسطين وطبقة المتأخرين فنحن بدأنا في مشروع المذهب ما بدأ نقيمنا نعود إلى كيف بدأ المذهب حتى يصل إلى هذا الشيء فأقول طبقة المتقدمين بدأت من بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل وتنتهي بوفاة أبي عبد الله الحسن بن حامد من 300 إلى 400 ثم تبتدي الطبقة المتوسطين من تلميذه أبي يعلى الفراء القاضي الإمام محمد بن حسين المتوسط 58 إلى 400 وتنتهي بابن برهان وبرهان صاحب المرجع الكتاب المهم ابن برهان هذا وهو ابو اسحاق ابراهيم ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن برهان متوفى سنة 84 بعد 800 تنتهي الطبقة المتوسطة عنده ثم تبدأ طبقة المتأخرين ابتداء من صاحب الانصاف المرداوي من ابي علي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي متوفى سنة 85 بعد 800 رحمه الله وهذا الإمام أتمنى أن أقف مع الإنصاف يعني هو ديوان الحنابلة ومصدر الحنابلة نحن نعيش بالإنصاف في معرفة الراجح من خلاف هذا الكتاب حقيقة يعني ثروة فقهية حنبلية يعني الإنسان يظهر أمامها والأذهل حقيقة كتاب جمع كتب المتقدمين وإن سبق إلا أنه لحق جمع كتب المتقدمين كلها ما بين شروحات ومسلم ورجال وكأن بين يعني تقدم وأخر وشرى وبدأ يجي هذا الكلام على كتاب المقنع إن شاء الله نقدناه جمع جينا مكتبة حنبلية عجيبة لما نقرأ أو تقرأون فيه أسماء غريبة وكتب غريبة بدأ طرف المتأخرين من هذا الإمام المرجاوي إلى آخر الحنابلة ثلاث بيات الحنابلة أسأل الله أن يلقي هذا المذهب على الحق هذه الطبقات الحنابلة. أما كتب الحنابلة فهي متشعبة جدا جدا سنذكر التمثلة الذهبية الحنبلية الفقهية على وجه الاختصار يبدأ من مختصر الفرقي مختصر الفرق شرحه الميمي وهو فقه الإسلام وديوان الإسلام وحقيقة مكتبة إسلامية وكلام في المؤمنين. ولهذا كان من كان يقول هو أمانة أن يتجاوز الكلام هذا. شرح المختصر الخرقي ابن قدامة أبي محمد عبد الله بن أحمد المحمد المتوفى سنة 2600، وهو يعد من المجتهدين المخلصين هذا الإمام. ثم ألف كتاب آخر يقول متصل هنا، ولا يظن أن يلتفت اختصارا للمغني، ما هذا خطأ. هي المغني فكر أقول عالي، نعم ليس ليس بكل مسألة، ولا قاعد يختصر على المذهب. إن هذا الجمع بينه وبين بعض الكتب إن شاء الله نذكرها أجمع الأكمل حقيقة حتى تعرف خلاف المسائل. بعده أختمنا الكتاب الكافي وهو رواية سنة ثلاثة الأوجه والاحتمالات، ويذكر الدليل والتعليل ولا يخرج عن المذهب بتة ما يعني سورة عبارته وسورة قياده إلا من شرحها واختصرها. ثم شرح بعده المقنع الكلام كافي، أي أيها الحنابلة هذا الكتاب يكفيك عما كتبه الحنابلة. الكلام لما يضطر على سنة وتقاطر أراد أن يجعل مثل ما يسمى الآن اللفظة اللاتينية، كان يقول لكن الله يعلم النوسة مثلا يسمى ملحشرة، وهو المقنع من يقنع هو الحنبلي، ولكن لم يفهم عالم إلا مدن قد صبر وأنعم النظر واستظهر أقوال المتقدمين رجالا وأقوالا وكتبا. هذا كلام عجيب، ما يحسن إلا الحنابلة وإن الحنبلي. الحنبلي كانوا أرادوا لأن هذه المذكة تبقى بصيرة وتسمى بها الحنابلة في آخر الزمان، يكون الوقت عندنا هذا. فبقي أمانة في أعناق الحنابل حتى البراء المرجاوي، فيسمى كتاب المصاب بمعرفة الرائد من خلاف، ولم يشرح الإقلاع بل قيد مطلقة وبين مطلقة. وفي كتابه لما خرج عن الحنابل ولم يذكر دليلا ولا تعليلا، ما ذكر إلا الأقوال، وهل هذا قول الإمام أو رواية أو نص، وهل هذا قال به من، ها وهذه الاحتمال، وهل هذا مشهور، وهل كلام عزيز عزيز تقرا بهذا الايمان تقول الله يجره يا الله اجر من الداو. والحنابله بعد المختصر الخرقي عكفوا على المقنع ركوب ما بين شرح ما بين نظ ما بين اختصار ما بين تعليق ما بين تعقيد ما بين حواشي ما بين جمع ونذكرها ان شاء الله. ثم بعد ذلك يقول اراد ان يجعل كتاب يحمله الحنبلي في يده حتى يقول بعض الشبه يقول حتى في سوقه وهو عمدة الفقه، وعمدة الفقه الشيخ يقول يصبح ان يكون متنا لجميع المذاهب. هذا شيخ ياسر ولا لا؟ ها؟ طيب يصبح ان يكون متنا لجميع المذاهب، هذا شيء لانه يذكر الحديث ويذكر بعد الحديث هذا يعني النص هذا يذكر فوائد استنباطات أوقات يتنفسها المذهب، أوقات يطلقها. فيجي رجل مالكي يشرح الإنس حالة في كذلك شاهد في كذلك يصدر. ثم بعد ذلك نأتي نقف عند المقنع عشان نبقى عند الرؤى الرؤى هون يعيشكم بيه وشوية شوية احنا مذهب المقنع. خليكم المقنع كتاب عجيب غريب وجمع روايات وأقوال احتمالات وأوجه وترجيحات وطرق الحنابلة وكتاب إلى الغاز والإلغاز والإبهام ولا حاجة أقرب منه إلى البيان ولا شك. فانظر له المرجاوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرجاوي المتوفى سنة 85 بعد الثمانية، فأصبح يناقش الحنابلة ولم يقل عن الحنابلة رأسا، والذي يقول يصاب شرح للمقنع ما عرف ولا أرضى منه قرأ نهاية المقنع. هو حمد بن سب يذكر جليلا ولا تعليلا كل رجال وفي روايه وقال بها فلان وعلان والقاضيه ويبدأ بالمنه والنجاه يذكر اسماء عجيبه من هنا. فلما لما اصبح كتابا يعني مرجعا للحنابله ويلقى نفسه مفخره من يقرا هذا الكتاب اراد ان يختصره عن ابنه اختصره وسماه التنقيح المشبع منقح ويلقى نفسه يشبع الحنبليه. ف لما عتب الحنابل على المقنع ومنهم المرجاوي شرحه وهذا واختصر شرحه، طبعا المقنع له شروح كثيره يا مشايخ من اجمعها وانفعها من متاخره ابن مفلح ذكرناه المجد الجعل يعني اصلا اختار هذا الى ساعه هذه لم يحقق ومن تجمع كتب الحنابله. كل شيء يعني أريحية وهي انبساط وهي سهولة. قراءة الأمهات والمستطاعات أفضل قراءة من المتون هذه. انقصت سنة 400 أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد هذا الإمام في المرجع شرح كتاب اسم المرجع وفي كتاب التنوخ هذا شرح اسم المرجع شرح المقنع وشرح المقنع ابن أخي أبي قدامة يعني ابن قدامة عمه أخذ المغني وكتابه المقنع فاستأذن عمه أبا محمد عبد الله بن قدامة أن يسب ويصيغ المغني وعلى المغني حتى هو ابن أبي عمر أبو الفرس عبد الرحمن المستشفى سنة 82 بعد 600 رحمه الله ما يسمى الشرح الكبير واسمه يا إبراهيم الصحيح الشافعي وغالبا تذكرون الطبعات القديمة المغني تحت الشرح الكبير فقرة فوق قد يأثر خاصة طالب العلم هاش قد عين صح كلام العبارة هي هي ما يخرج لكنه يعني يتجنب أخلاق العار يذكر على مذهب هذا الإمام الشرح شرحه يسمى شرح كبير وجميل وجميل جدا يعني الحمد لله لكن لم يقرأ يقرأ في المهم أولى وأحرأ نأتي عند الشيخ الحنابلة في زمان وطبقته وديوان الحنابلة المرجعي جاء عند المقنع ويهدده ورتبه وأصبح له ايش يسمى الانفاق ثم انتظر الانفاق إلى كتاب يسمى التنكيح المشبه المقنع له اختصار وقبل أن تقال أنه يمر على الروح هذا أعيدنا أقول إنصاف قيد وبين مبهمات وملقات المقنع ثم اختصر في كتاب جميل اسمه التنكيح المشبه ثم خرج علماء الحنابلة قال الحمد لله الذي كفانا التنقيب والبحث والترجيح بهذا الإمام فأخذ المقنع بيمينهم والتنقيح يشبه بشماله لا نقصا ولكن جمع فجمع بين المقنع وبين التنقيح المشبه المقنع هو المسلم لا وهذا خلاصة في ترجيحات على هذا ولا لا يا مشايخ فأرادوا أن يجمعوا بين أكتابه فالذي انظر له الشيخ محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي المتفى سنة 72 بعد 900 يسمى منتهى الإرادات فجمع بين المقنع والترتاح المشبع والقيادات من عنده وأنتم تعرفون كتاب منتهى الإرادات المقصود أنه جمع بين المقنع بن قدامة أي المقنع وتريحات المرجاوي في التنكيح المشبع من تهد هذا الجامع بين المقنع والتنكيح المشبع وزيادات يعني أشياء فارسهم زيادات ثم لما احتوص وتقاطر الحنابلة على الكتاب هذا درسا وإقاءا وشرحا قال أبو محمد وحمد وهو شيخ حنابل قال يا بني بما ان الله وضع بكتابك يا قبول اشرح مثلك هذا مثل مثل ربات مثل فشرحوا في عونة كل منها وشرح عجيب يعني يذكرك الحنابل قد نسمعهم وكتبهم يعني تتخلى بكلام الحنابل ثم ما اعجب الكلام شيخنا وشيخ الروض وهو منصور بن يونس بن ادريس المتوفى سنة 51 بعد الألف فقال شرح صاحب المتن وهو من النجار الفتوحي قد أطال في جانب واختصر في زمانه فأراد أن يأتي بشرح جميل سمى شرح من سبع عادات وهو اللي تعرفونه هذا في الأسواق موجود بحقه الشيخ عبد الله بن عبد المتن تركي حفظه الله أحيا الله به كتب الحنابلة أبينا ما ابتغينا قالوا أو ما قالوا أخرج في كذا من جميل جميل شرح من تهي رادات السؤال لكم لما تعرف شرح من تهي رادات تعرف ان كتاب عريق وله سلالة وله أشجار في المذهب وله عرق ما بصورة تتعامل معه ما تحترم الكتاب هذا وما له عليه يسمع عنه زيادات والمزاق عن المقبولة ولا من الشهادات ولا من تخريجاته ولا هي انتصاف عن الإمام أحمد كلام عقيم وكلام احتاج إلى يعني وقفات ولهذا الكتب التي بعده وقفت مع الكتاب هذا وعليه حواشي وعليه شعور وعليه استدراكات وعليه من الزيادات عليه ثم أتى إمام يسمى موسى بن أحمد بن موسى بن نجع الحجاوي الإمام المقدسي، واختصر المقنع الإمام الحقيقة، واختصر المقنع يسمى زاد المستقنع شرح اختصار المقنع، إذن زاد المستقنع إيش شرح للمقنع اختصره، ولكن عليه مؤاخذات، قال اخترته على القول الراجح وحلفت ما ليس عليه العمل وكذا، فأنا لم أنتظر الكتاب إلا هذه المختصرات يدخلها دخائل. ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقال قبله ابن القيم وابن القيم محمد بن الوهاب سنة 6 بعد 200,000 رحمه الله، ماذا يقول أكثر ما في المنتهى والإقناع فيه إيش؟ فيه ما يخالف المذهب، يعني ما هو من المذهب ويخالف الراجح من المذهب. فيقول هذا ابن نجا الحجاوي اختصر المقنع ثم زاد المستقنع اختصار المقنع، وكان مغرم بهذا الإمام البغوثي رحمه الله لتتبع كتب ابن نجا الحجاوي ويكتب لها غالبا يشرح يصادر لما لأن ابن نجا هذا الإمام حقيقة ما ينفع على كتاب إلا ويجمع الكتب، ها إن هو ما ليس له إلا أن يحرر ويقدم ويرجع، ليس إلا أترى حنابلة الحيث يعني من المرجاوي رحمه الله انتهى الفقه انتهى كبار أطابق لكم إن شاء الله يعني النشوء ثم النمو ثم ما يسمى التحرير والتنقيح ثم ما يسمى الاستقراء، يعني علماء لما يقول الاستقراء من هم تتعجبون استقر وهو في الجملة يسمى اشترار لما كتبه يلقاه الحنابلة، ثم احياء كما تشهدت الرسالة المدخل تفصل يقول ثم احياء اشترار فأقول. فهذا الجهودي رحمه الله رحمة واسعة هو من آخر المحررين والمنقحين لا زيارة في المذهب، ولكن يجمع منها هنا ويقدم آخر ويرتب ويهدي به القصر، فأتى إلى كتاب زيادة مستقنع وشرحه وسماه الروض المربع. ثم أبو النجا الحجاوي رحمه الله له كتاب آخر وكتابه زن حقيقة من أجمل ما كتب الحجاوي مثل نحن بن موسى، وهو يسمى الإقناع لطالب الدفاع، الإقناع قبل الإقناع وش ما في الإقناع لطالب الدفاع، فجمع تلحات تصريحات من المرجاوي في كتبه الثلاث، المرجاوي من المحررين الإنفاق والتنفيح المشبع وتصريح الفريق على جنوب الله محمد بن عبد الله 63 بعد 700 وهو جنوب الأحاد الأستاذ الفريق تعرفونه على جنوب الإمام جلل قال ابن القيم يقول ما أعلم تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، فيقول أنا ابن تيمية وهو متلميذ ابن تيمية إلا أنه يعني كما قلت شمس ابن تيمية كشفت كل الكلام، يقول أنت لست ابن مفلح أنت مفلح. يقول ابن القيم يقول رواية يعني ما عرف ترجيحات شيخنا ترجيحات شيخنا ابن تيمية ها مذهب ابن مفلح وأعرف الناس ترجيحات شيخنا، وأنا أحميكم يعني من عنده رسائل علمية يأتي إلى الفروع ويخرج ترجيحات ابن تيمية وهو من أجمل وأقوى وآخر ما ابن تيمية في فروع يدخل ترجيحات شيخه في هذا الكتاب، هذا كتاب مليء بترجيحات ابن تيمية حقيقة وله أقوال عجيبة، الفروع حقيقة يصبح يعني لك أن تجعله كتابا من مذاهب الأربعة، يدخل يذكر مسألة يذكر أقوال الأئمة الأربعة في المسألة طبعا برموز سي ها ها حسين الشافعي ها الحميدة بلا أواو اتفاق خا ودال انفراد الحميدة عن هؤلاء، وزارة سمية وتسعة ابن عبد الهادي المدرج هذا رحمه الله في منه ذوي الأفهام كتاب جميل وأنا أستجه لا مثلا لكن شرحا يقول ذوي الأفهام عند كثير من كتب الأحكام، وأعود على بدء أقول فهذا في كتاب الأقناع جمع ترجيحات المرجاوي في الجملة وكتب الحنابلة ورجح مثل ما قلنا التقديم التأخير، فانبرى له البهوثي رحمه الله في سنة الأي انبرى له وشرحه في كتاب يسمى من يعرفهم؟ كشاف أخذتنا شرح متن الإقناع. فعلى الثالث يسمى قصة الحنابلة. ما أقول مسألة جلة نقرأ الحنابلة إلا وموجود هذا الكتاب، كتاب جميل عجيب وغريب. هذا الكتاب حقيقة مقهى حنبلية يحتاج الإنسان من السنتين يبقى تقرأ هذا الماء. هذا الكتاب كشاف الإقناع للبهوثي. ثم نعود نقول محاكم الحجاج رحمه الله كيف اختصر المبنى على اي وجه؟ على ترجيحاته وعلى تصحيحات الامام احمد، صح يا مسلم؟ لا. وهل الدلاله رجحها هي المنصوصه ولا الروايه؟ هل هي تخريجات؟ لان المبنى مسروق بامامه وابن قدامه صاحب انه طريقته. فلهذا استدرك الذات المستقنع استدراكات هي ابعد ما تكون الى المذهب، نهايه انها تخالف الراجح. وكون ابو بكر رحمه الله بان حده وحديده ينفض على الكتاب هذا ويشرحه يعاقبه باي وجه شرحته على اي ترجيحات. فاذا نفهم من كلام ابي صفوان ان الكتب المتاخره لا تعزل لطالب العلم تقول الحنابله يرون كذا وكذا، الجلوس تقول هذا ما ذكره صاحب البيوتي في الروض، بل هناك ثمه ملاحظات على الزاد اكثر من 70 ملاحظه ما بين مخالف المذهب وما بين مخالف للراجع. ولهذا الدكتور لما يسال عن القضيه هذه التي انا اتكلم حولها يقول ان اضافه الى الاقوال، مثلا قال عليكم بالمحرم يبدو المسلم عبد السلام الحراني امام الجبل ابوه جد قلت عليك من هذا الكتاب اجمل ماذا؟ ثم من بعد ذلك قال وقال اذا اختلف المحرر عليك ب حق المشجار مثل رادار، واذا اختلفوا عليك بترجيحات ابن تيميه، واذا اختلفوا حتى في المتاخر الان بعض العلماء المحسوبين بعض علماء الشام لهم يعني رسائل ممكن نهايه ولهم فوائد حنبليه اسمها طالب العلم الحنبلي، لكن هذه معدومة مدروسة في عالم الحنابلة أسس عند الهند. لكن إنسان يذكر متنا ما ويشرحه حسب الدليل، وأي دليل تريد أنت؟ دليل أنت تراه أنه صحيح نهيت من بعيد عن صحيحين، قد يكون صحيح عندي ضعيف، قد يكون لك فهم ظاهر بفهم آخر، فنفترض أن يقع الدليل هذا. ولو يقول علينا بمنهج المحدثين نبت الحصبة هذا القرآن بين يديه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ما بين الصحيحين وكتب السنن والمعاجم والمصنفات والمسانيد وانها يا عبد الله وانظر الى اخوانا فقها لا يستطيع لو يسود قرنه الذي يقول لنا فقها اليس كذلك؟ لا لا يمكن. انا اعطيكم مثالا بس اول حديث في بلوغ المرام، بلوغ المرام زاد عني لا ننسى الوقف مع اخوان يقولون متن جميل بشر وقد متن زاد ما بلوغ يدخلان في نبوغ، متن زاد ما بلوغ يدخلان في نبوغ، كونك ان تحفظ الزاد والبلوغ تكفيك متن في نبوغ. ونبوغ ليس نبوغ علماء يلغى الملاك والغنى الناس وقال الطالب ما صلى في نبوغ، يعني مميز كل الزاد والبلوغ بعد. فاقول ناس بحديثهم في اول البلوغ يقول عليه الصلاه والسلام في الطويل وعند العلم الاربعه يقول صلى الله عليه وسلم هو انا ما لحق هو طهور معه الحلة منتج انقف من عرفه. انا رجل من حق افهم من هذا الحديث فهما او فهمين، اول فهم انه الماء ماء البحر طهور الحمد لله، ثاني ان ميتته حلال خلاص. خطيه اخر لا يقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ماء البحر طهورا فيطاف عليه كل ماء كان على او باقي على خلقه، بما ان البحر ماؤه ازاز فما سواه وما هو اولى اقل منه مزاجة يتغير الوقت ويرمي من باب اولى. نظر النبي عليه الصلاه والسلام لا لذات لم ينتبه يا مشايخ وكل الرسول كون عليه الصلاه والسلام يتجه حكما او حكما مثلا له تخصيص، هذا اقرب ما يكون الى التخصيص ان يطلق على هذا، يعني هذا مقصود. لكن يوم ان يسأل سيكون السؤال قضية في عين، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح البحر بمعنى انه كان اصله حرام ثم قال اعلم ترى البحر حلال، لا لأن السائل سأل قال نشرب البحر ومعنى الماء ومعنى الماء طليل ها فإذا شربنا توضأنا عطشنا فقال هو الطهور ماءه ايش انت تعسل يطهر معه الحمد لله زاد فائدة على ما أراد فيقول فقيه يقول نفهم أن كل ماء باق على أصله فهو طهور هل ما يفهمها المحدث الذي يولي ظاهر النص أنا أقصد الحديثين من أقصد الحديثين المتأخرة لذكرهم حمد وسليمان الخطابي في معالم السير الشرعي على الجاوب عن المسلم ذكر كلام عجيب من هذا ثم يقول فقيه فأفهم فهما آخر أن الماء أن الملح الماء الذي هو من أصل الماء يختلف حكما عن الماء المعدن يعني يقول الآن قدحا أو إماء بإماء من ماء بحري يوم يعني أخذت منه شربة تنفه يأتي آخر بماء من جلال من البئر مثلا فيصب عليه ملح معدن يغير طعم من الأصل إلى مصبح ماء مالح أجاز فقال يقول هذا الماء المعدن يختلف عن الماء هذا لما يقول أنه أصلنا أول ما تقول الله سوى ماء ملح من العرش على الصلاة والسلام ما فرد الفقهاء يقول إحنا أصلنا أن يقول ذا ماء باق على خلقته خلق منها طهور أي كان سواء ماء جبر السيد ماء اختلف بحصى بقذا يورق شجر من تحل الدين بكذا تغير بقره ومقره كما يقولون هو محمد باق على أصله لكن هنا يقول لا هذه لك أنت يعني تدخل في أنك فجرت أصل الماء فلا يقاس عليه الآن الصحيح يقاس وسيأتي مقام هذا التغيير في الآن إن شاء الله ثم يقول وقوله عليه الصلاة والسلام مثلا الحل من يسكب يقول الفقير مثلا فرق بينما أصله ومنشأه ولادة الماء وفرق بينما أصله ومنشأه في البر ويرسل الماء يقتات الماء ثم من الأسماك وحيوانات البحر ما هو ناب فهل عليه الصلاة والسلام لما نهى عن كل ذاب مخلد هل هذا بمعنى أن الأصل في قطع الناس والمشروبات مباحة هذا الأصل فكون عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ناب أخرج عن أصل بمعنى أن البحر ليس كل من فتنه حلال بأنه حلال بنفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخرجه قيد آخر وهو كل ناب ووافقنا وخالفنا منهم من الأصل المستقيم في هذه المسألة في هذا الحديث يخرج من الفوائد والدرر ما ينبهر له يعني ما يخفاكم قصة أبي عبد الله الشافعي لما نام في بيت رجل استضافه فلم استلقى فلم ينم وهو عنده ركة ماء أنا رجاء أن يكون نصف الليل ويتوضا منها فقام هذا الرجل الرئيس رجل إلى بالماء وهو فالإمام لم يصل الليل فقال يا إمام أنت أولى الناس أعرف الناس بقيام الليل ما الذي حملك على أن لا تقوم قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير نافع على المغرب فاستقرأت منه 70 فائدة 70 فائدة هذا أعلم أكرم وأفضل من أن يكون عند نفسه عند أمة الشافعي حقيقة أن تتلمد عليه شيخ الحنابلة الإمام أحمد أخذ من الفقه والشافعي أخذ الرواية من أحمد الشافعي أخذ الرواية والفقه من أبي عبد الله الإمام مالك حقيقة فيقول الفقه هكذا ولهذا أنا سأذكر إن شاء الله يعني طالبنا وأضرب من أقام سأذكر إيش معنى التمذهب ويعني التمذهب باختصار هو فهمك أي دليلك إلى فهم الدنيا هذا باختصار يعني مثلا كتب الانتصارات لها 3 أو 4 من أكثر من بعض الفوائد وهذه مهمة مثلا ولا أقولها إلا يعني من فائدة أولا أنها النسيج أول ما كتب من التمذهب أي كان كان حنفيا شافعيا مالكيا حنبليا المسلم يا مشايخ فاجمعوا ما تنافر من المسائل والدلائل فيقول بدل ما أنا تعطيني 1000 حديث القرآن بين يدي وتقول يا أبا صفوان جل أكثر أخر شوائد ما تستطيع فهذا الإمام الله عز وجل من على الأمة أيا كان الناس إذا جمع ما تنافر من المسائل والدلائل بين يدي ولا أليس أنا كما نتبدى من حديث السبعين لا هذا الفائدة الثانية أنه كما قلنا جمع. الفائدة الثانية أن يكون المذهبية دليلك إلى فهم الدليل. ليس كل الناس من الناس ولا يحل أن تأخذ مسألة وتقول دين الله بها، لابد في غرض ما ذكره الإمام أحمد أو من ضيقه أو من دونه، وليس إذا كانوا من المتأخرة فعرض كل ما هو في النفي على الدليل، فإن وافق العلم والراس وإن لم فلا. صح مش كلام ولا لا؟ إذا ليش نخشى أن تمثل؟ ثلاثة، ينبغي أن تعتقد أن ليس كل ما هي صحيح، لأنك بهذه مظلة عقدية ويدعوك ضمنا أنه معصوم، بمعنى أنه يقبل الصواب الخطأ وربما بل ولا يمنع أن الصواب غيره، فبهذا أنت تتعامل معها على تعصب وتريث، ليس تشنجا وتعصبا وما فيه كذا، لا هذه فهمت. إذن أن جمع ما تنافق من أنها دليل إلى فهم الدليل، ثلاثة أنك لا تظن أن فيها يعني أنها ما فيها حق، بل فيها ما يقول الصواب بل خطأ. هذه وقفات يعني مذهب والكتاب، وأنا أقول لإخواني جزاهم الله خير وغفر الله للجميع، خصوصا من ميت المؤذن في مذهب، لكن مقدمات مهمات ترى يعني معالم على المذهب أفضل. وأنا بنفسي شيء والله بدي أتكلم عن يعني لقاء يعني وتعرف معنى المقدمات هذه المذهبية وكتب الحنابلة، حتى نتبين يعني في كتب ما ذكرناها نقف مع خاصة المشهورات وكتب المشهورات التي يجب نقف معها ونشوف ثم الحنابلة مثلا وقواعدهم وانطلاقاتهم وفي مكان دون مكان انتشروا، وأي الكتب التي كانت عليها النعوة والمعتمدة، وفي كتب ثانية يعني عليها نظر. فأقول أنا هل هذه وقفة سريعة مع الروضة المربع، بمعنى في كلام أننا إذا مررنا على هذا على بعض المسائل الروضي للمهوتي رحمه الله، كل مسألة يذكرها نذكرها بدليلها، وربما يكون الحق خلاف ما ذكر، ولكن الذي يستقر كلام الإمام أحمد الجملة وروايات الإمام أحمد يجب له سبحان الله قل ما كما يقول الجيهي، وذكر هذا ابن عبد الهادي من رشد، قل ما يخرج يعني يخرج أقوال الإمام أحمد وفتاويه عن الدليل. لكن من هذا الذي لا يقبل الله عند الحنابلة انفرد بسبع يستحيل ما عليه الأحناف، فبعض الناس الآن يقول الماء الماء قسمان والأئمة الثلاثة على أنه ثلاثة أقسام، ورواية الإمام أبي حنيفة أنه قسمين أنه قسمها صح، هذا الصحيح. وما يعرف أن الإمام أحمد له رواية في هذا، أين هي؟ ذكرها الجزاني في الانتصار أن تفكرت عشر بلا تسمية هذا كتاب من وذكر أيضا يحرر حال إليها، وإن كان كما قلت لك يضاف حكم الروايات والأثريات انقضوا على الانتصار، هي الملاذ الحنابلة بعد الله في يوجق إلى أصول خلافات رجعات الأئمة، يقول من قال فيه أبو جعفر الشريف أو أبو طارق أبو يعلى أو ابن نجا أو ابن أبي الجنة مثلا، يذكر أئمة متقدمين أو الخلال أو الصرقي، تذهب إلى كتاب هذا الإمام وتقلب ناظره يجد أن يذكر هذه الرواية أو نص أو تخريج إما الإمام أو عليه وهو لم يجرى، ثم يبين الإمام أحمد هل كل هذا الكلام من سوء الإمام أحمد؟ لا، له نصوص الروايات ثم له عليه تقريجات هناك مماءات لها تنبيهات ميز بينها، فالخلط يكون الخلط في التقريجات والمماءات والتنبيهات وما ليس يعني في نص او رواية عن الإمام أحمد. ثم وفق الله الجميع حذاري حذاري، أنا سأتكلم إن شاء الله جلسة قادمة عن فضل العلم، وأننا الآن نحمل يعني الأمانة أولا يا مشايخ قلنا لا الحمد لنا أن الله من علمنا في هذا المكان العلماء يعني درسونا وفهمونا وحملونا على العقيدة السلفية، ولكن يعلم أن العقيدة هي علم حملي ويدي، وكما تعرفون ما دار في ما يسمى تعرف الإمام قول ما عمل مثلا، وقال الآجري إمام الحنابلة هو الذي نص على هذا القول من 66 رحمه الله في كتاب الشريعة، قال الإمام قول باللسان وقبل من جنان العمل وركان. أقول نحن في هذا الوقت نعترف نعداد أخواننا بالإرجاء هو العمل صحيحة فالنصيبة كل المصيبة يوم الواحد منا يقرأ الفقه ولا يعمل به فالله فبالله إن نجد جمر وصواب كبير من المتهمين ما تطلب العلم لا تفرق بينه وبين عبادات العامة بالله لربما العام الذي احنا الان نتندر بانه مقلد وليس ممكن يكون الصف الاول وبعضهم للاسف لا طلب علم ولا اجتهاد في العبادة لا قيام لا بكاء بل بعض طلب علم يرى عليه الاسرير سبحان الله ما غربت ما غربت علمه بسرعه ايمانه من الله فالمصيبه الخطيره انت الان حاقق حجه عليك الآن تقول من الله علي وعليكم بحضور الحياة سنقرأ مثلا أداب الخلاق رمضان الله مثلا أكثر من 7 أداب خذ بحضور الخلاق وفضور هل من تطبقها أو تطبق بعضها أو استظهرها أو استنكرها مصائب بعضها فوق بعض ويعني هنا يستحضرني الآن حديث التلميذي من حديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في منافق حكم سنتي ولا فقم في الدين حكم سنتي بمعنى قبل أن أبدأ أقنعها أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتان خصلتان لا تجتمع في منافق وقد يجتمع ويأخذ هذه الأخرى أن يكون السمت وأخبار السمت وأخبار وهذا ما عليه الباطنين أعلم الله أخينا نسأل أنه والله لا يعني أشياء ما أشياء الرعافة وغيرهم هؤلاء أعلم الله هم الأخلاق الأسلام إذا أعلم المستشفقين بعض الأخلاق الحاقبة بعض الأمانيين ما يكثر الأخلاق ما يأمل إلا يرضيك بانتخامات الأخلاق وكما يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث له يعني ذكره عربا يقول يعني وأن من قال إن كان صاحب التحفة لك الكلام منين ولكن يقول ما هو لم يتحلى ويتخلق بأخلاق العلماء يستحضر من ذاته ويتلي بذنهم هذا هو وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا فقه هذا هو لم يقل إنسان صاحب سنت ولا فقه وهما أو فقه عفوا فقه بلا سنت وهو الذي حذر من انتحاب اتجاه ابي حفظ عمر وانتهاء بعلي يوم يقول اخشى ما اخشى عليكم منافقون عينون سوية النساء عنده بس لكن ما عنده اخرى خيار وهذا الحديث ليس هو اخبار عن المنافقين عليه الصلاه والسلام اذن واكرم اشر عن ان يهتم بهم بقدر ما يحذر المؤمنين صلى الله عليه وسلم من الصالحين بمعنى هذا الحديث حثهم على ان الواحد منا ينبغي ان يجمع بين هاتين الخصلتين بين هاتين الخصلتين حسن الاخلاق الى فقه في الدين لكن العامه كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه مخلوق الناس هذه خيريه يتنازعها افراد امه محمد صلى الله عليه وسلم ما بين المقلل والمستكثر بل بعضهم محروم منها ولكن الخير كل الخير في من خصه النبي عليه الصلاه والسلام من يجد الله به خيرا يفقه في الدين. فقال الله سبحانه وتعالى كما جعلني واياكم من خير الامه ان يجعلنا ممن خصه بخيره طلب العلم. هذا امر عظيم. فلا بد من ان تتميز وتتميز بينك وبين الاخرين وطلب العلم والسمع. حقيقه يا مشايخ والله ما يبارك الله. كم من الجامعات الان تنفذ وتخرج طلبه علم او تسميهم خريجين جامعات. والبركة قليلة قليلة من نفسه عند بعضهم ما يبارك الله في من جمع علما ولم يعمل به ويتذكر ابن قتيبة الجنولي رحمه الله محمد بن عبد الله من نسيل وستهم إلا عدهم ماذا لا أفهم نذكر الترشتي هذا الترشتي ذكره من حجر ونقلا عن ونقله صحيح الأحولي عن برقين يقول كل خدمة الجميع يقول حقيقة الفقه في الدين حقيقة الفقه في الدين لما وقع في القلب النطق باللسان وأفاد العمل وأورث الخشية والتقوى ومن فدارس علما من العلوم ليتعجب به ويتآثر به فهو بناء زمن عن أن يرسل في العلم يعني ثم ذكر كلام كلام زمن ويقول أنا ابن قتيبة اللي ذكرت أنت يقول كان طالب العلم يتعلم ليعمل يسمع ليجمع ويجمع ليعمل وإذا عمل ويتعلم لينفع وينتفع. يقول أما الآن أصبح يسمع ليجمع ويجمع ليظهر وإذا حذر يقول إذا حذر دار واستخر. يا مشايخ والله لو نلقى الله تعالى بحفظ عنا عملا وإيمانا بالأربعين النووية إلى سيدنا الطهارة وأشياء كنا أرجى وآمن إلى الفوز والنجاة أقرب لك أن تحمل نفسك تبعات الفقه في الفقه. الفقه عمل ونوع خلل في العقيدة وما تعلم شيء لا تعلم. نعم تريد أن تكون عاميا العلم والرفض كل كتاب تتعلم أن تصلي وتزكي وتتوضأ وتغتسل وكفاك الله، لكن تريد أن تكون من ورثة الأنبياء فعلى رسلك احتحن الله بأمانة. والله الإمام أحمد يا أخوان يقول والله ما دونت حديثا إلا علمت به، حتى ذكر حديثا يوم أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأعطى الحالقة بنار يقول ففعلت هذا. البخاري في صحيحه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجازي بن مغيرة الإمام صاحب حافظ الدنيا وأصح كتاب بعد كتاب الله يقول ما كتبت حديثا ها في الصحيح إلا وركعت الله ركعتين. ثم تعمل الإمام مسلم أبو الحجاج مسلم هذا النيسابوري الإمام صاحب وتلميذ أبو زرعة تلميذ من أبي زرعة الرازي ما مات إلا وكان يراجع مسألة وكان بين يديه يقول جارية أتيني تمر فكان يأكل حتى غلبته تخنى فمات منها نفسه اللثم لعبد الحي قال عنه أنه كان له حذاء أكرم الله التمر حذاء عند الباب هذا حذاء هذا يقول ضربت المسجد آخذ حذاء ثم مات عنه ضربت السوق خرصت الحذاء يقول بين حذائين ما يقارب كذا فائدة. و لعله ايضا عبد الملك الليلي في امام الحرمين وغيره مسبوق بدار قطني والمذكوره كثيرا عن ائمه الحديث يقول البخاري يقول بين يعني كان يطلب اهله ان يسحقوا الطعام تحت ويطلبوا الماء وبين مرضه وبين سكته وبين مرضه قراءه 50 عام. فاتقوا الله لا تتكاثر بالعلم هذا اتركوه شهد الله والله ما تعلم ما زائدة إلا أنك تتكلم. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا ما يعني أقل من العلم لكن أقول الزمان هذا فرض علينا أن نقول هالكلام كثر طلبة العلم والمتعالمين والمتمسحين بالعلم وتجده أكثر شغلا بدنيا أكثر الناس اهتماما بشماغه وعطره وحذائه وقلمه وجابته وقف لو دخلت بيته تقول اللهم حمانك اللهم لا تأخذنا بما فعل السفراء منا وقد تجدنا منه يقبل العلم. يا مشايخ القضية أن الفقه الله الله لا تخونوا أماناتكم الفقه العقيدة تعلم ماذا قلت تتكلم عن اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وعلم الغيبيه طول انفرنا المجلس هذه كلها نسلمها في الخدمه ولا تصلي هذه امر من غيره سمى التوحيد العلمي اما العمل جد والله فلان رايناه اجتهد في العباده والقيام والبكاء والامور عند الصلاه يستحول عند اشياء هذا طالب العلم الله يراجع نفسه مع الله. يقول عليه الصلاه والسلام عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم من ترك طريقا سلكه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا الملائكه ترضى رضا بما يصنع وانه لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الرواية حتى المملة في شهرها، لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ولم يرثوا دينارا ولا درهما، ثم نورث هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. أنت تريد أن تكون من تأخذ وتنهى من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، تستحي منه. فالعامة هذه الأزمان وهذا الأعصار والله ما يريدون كبير علم الفوائد بقدر ما يريدون القدوة، يريدون القدوة. ولله الحمد ومن العام الآن يعني